بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. باب بالتنوين. الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام من نكاح وطيب ونحوهما، وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نيته أن يحج أو يعتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على المواقيت وبينها بالتفصيل، وبين أن المواقيت على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فلما انتهى الكلام على ذلك بين ما ينبغي أن يفعله الحاج إذا وصل إلى الميقات. هناك أعمال ينبغي أن يفعلها الحاج، وأهمها هو الإحرام من الميقات، لكن هناك سنن يسن أن تفعل قبل الإحرام، ينبغي له الإنسان أن يفعلها. ويبين ما المراد بالإحرام وما هو الإحرام. هل الإحرام هو لبس الثوب، ثياب الإحرام، الإزار والرداء، أما الإحرام نية الدخول في النسك؟ فيبين المصنف رحمه الله ما يتعلق بذلك بالتفصيل في هذا الباب. قال: الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، يعني في اللغة هو نية الدخول في التحريم، يعني أن يدخل الشيء في حريم الشيء بحيث يحرم عليه ما كان مباحا له قبل دخوله. قال: لأنه يحرم على نفسه، يعني بالإحرام ودخوله في الإحرام، ما كان مباحا له قبل ذلك. فإن الإحرام يحرم أمورا تسمى محظورات الإحرام، تسمى محظورات الإحرام، كالطيب وحلق الرأس وحلق الشعر وتغطية الرأس وتقليم الأظافر وجميع ما يتعلق بالنساء من نكاح ووطء ومباشرة وغير ذلك والصيد، كل هذه محرمات تحرم بالإحرام. إذا دخل النساء بالإحرام حرمت عليه هذه المحظورات التس التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الأبواب الآتية. قال: واصطلاحا وشرعا نية النسك. الإحرام في اصطلاح أهل الشرع، في الاصطلاح الشرعي، نية النسك، يعني نية الدخول في النسك، يعني هو ينوي الآن أنه دخل في نسك العمرة، أو ينوي الآن أنه قد دخل في نسك الحج. وليس المراد بالإحرام لبس الثوب الإزار والرداء، ولكن إذا كان يعتقد الإنسان كما هو اعتقاد العامة أنه إذا لبس ثوب الإحرام، يعني لبس الإزار والرداء، يعتقد أنه محرم، فيكون محرما بهذه النية لا بلبسه، يكون محرما بهذه النية لا بلبسه. لأن كثيرا من العامة يعتقد أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، فيكون محرما بهذا الاعتقاد لا بلبسه الإزار والرداء، لكن يسن له قبل أن يحرم، قبل أن ينوي الآن أنه دخل في النسك، يسن له أن يخلع ما عليه من مخيط وثياب وجميع أنواع المخيطات كثوب وفنيلة وسراويل ونحو ذلك وطاقية وغدرة، ويخلعها والجوارب، ويلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، ثم بعد ذلك ينوي، لأنه عندئذ إذا نوى ودخل لم يكن عليه مخيط فيحتاج إلى خلعه. وإلا لو أحرم، يعني نوى الإحرام من الميقات وهو عليه ثياب، فالإحرام صحيح. لكن إذا دخل في الإحرام ونوى ولبى، قلنا له: إذا الآن دخلت في الإحرام، يجب الآن أن تخلع ثيابه، لكن قبل ذلك قبل الدخول في الإحرام يسن أن يخلع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام من إزار ورداء، ويسن قبل ذلك أيضا تطيب واغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر رأسه وغير ذلك من الشعور التي يستحب له أخذها لا حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد إحرامه. نعم. الآن يبين المصنف رحمه الله المسنونات التي يسن الإتيان بها ويسن فعلها قبل الإحرام. قبل إيه؟ قبل الإحرام. سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا أو نفساء. فيسن لمن أراد الدخول في النسك، لمن أراد أن يحرم يسن له أن يغتسل، وهذا الغسل سنة وليس بواجب، بحيث لو تركه الإنسان فلا شيء عليه، هذا ليس بواجب وإنما هو سنة. فيسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل حتى ولو كانت امرأة حائضة أو نفساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما نفست وولدت محمد بن أبي بكر في الميقات، فإنها خرجت مع زوجها حاجة مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فلما وصلوا إلى ذي الحليفة ولدت هناك وجاءت ابنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل لها النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرها النبي عليه السلام أن تغتسل وأمرها أن تحل بالحج، فدل ذلك على أحكام كثيرة منها سنية الاغتسال للإحرام حتى ولو كان هذا الاغتسال لا يحصل به إيش؟ رفع الحدث ولا يحصل به الطهارة، لأن النفساء غير طاهرة فهذا الاغتسال لا يرفع حدثها لأن النجاسة باقية معها والحدث باق معها. ويدل أيضا على أن النفاس والحيض أيضا لا يمنع الإحرام، فالمرأة إذا جاءت إلى الميقات وهي نفساء أو حائض تحرم من هناك ولا يجوز أن تتجاوز الميقات ولا تحرم، ولكنها إذا وصلت إلى مكة ولم تطهر فإنها تبقى فلا تطهر حتى تطهر. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقرب من مكة ووصل في موضع يقال له سرف على قرابة حوالي 15 كيلو عن مكة الذي يسمونها الناس اليوم النورية، يسمونها الناس اليوم النورية ويسمى في ذلك الوقت سرف، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان حاضت زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فبكت وحزنت خشيت أن ذلك يؤثر على نسكها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي فقال لها ما شأنك؟ قالت نفست يعني حبت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما اصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وكانت متمتعة رضي الله عنها، فأمرها أن تدخل العمرة على الحج وقال لها أهلني بالحج وأمرها أن تغتسل، فدل هذا على أحكام. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن أوقع هذه الأمور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبينها عليه الصلاة والسلام لهم بقوله ويفعلونها في حياته عليه الصلاة والسلام حتى تصير حقا للأمة من بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا أبلغ من البيان القولي فقط، هذا أبلغ من البيان القولي، فدل هذا على أحكام منها السنية الاغتسال أيضا للحائض، ومنها أن من خشي ألا يدرك ألا يتمكن من أداء عمرته وهو متمتع فإنه يسن له أن يدخل العمرة على الحج ويكون قارنا مثل عائشة أو من جاء متأخرا أو من نفس وحاضا أو من جاء متأخرا ويخشى أنه لو أخذ العمرة أنه يفوته الحج، لأن لا يتمكن من أداء العمرة قبل الحج فيسن له، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يدخل العمرة على الحج ويكون قارنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميد وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. نعم، فإذا أمر النفس وأمر الحائض الذي أولى غير النفس والحائض. لماذا؟ لأن النفس والحائض لا يرتفع حاجتهم بذلك، لكن يسن لهم هذا من باب التنظف، وهذا يدل على عناية الإنسان بالنظافة وحرصه على النظافة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بالنظافة ويحرص عليه عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الاغتسال وكثير التطيب عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يلبس الثياب البيض والثياب النظيفة عليه الصلاة والسلام، وكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يسمى منه رائحة كريهة. هذا يدل على عناية الإسلام بالنظافة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل مسلم أن يغتسل ولو في الأسبوع مرة، وندب إلى الاغتسال يوم الجمعة، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتمل. نعم، هذا يدل على عناية الإسلام بالنظافة. ولذلك شرع الإسلام الاغتسال في مواضع كثيرة، الغسل الجمعة والغسل الإحرام وغير ذلك، والغسل للعيدين وغير ذلك. وما يدل أيضا على عناية الإسلام بالنظافة أن الله سبحانه وتعالى أوجب الوضوء في اليوم 5 مرات، وأوجب الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. لإهلال الحج، لأنها نفسة كما تقدم، فأمرها لما أرادت أن تدخل الحج على العمرة أمرها إيش؟ أن تغتسل. أو تيمم لعذر كعدم الماء. يقول المصنف: فإن لم يجد الإنسان ماء وهو يريد الإحرام يسن له أن يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه وعند العجز عن استعماله، وهذا من لطف الله تعالى بعباده أن شرع لهم التيمم، وهذا لم يكن مشروعا لغير هذه الأمة المحمدية المباركة، ولم يكن مشروعا للأمم السابقة. فشرع الله سبحانه وتعالى عباده إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول أهل العلم: فكم فإن التيمم كما يشرع عن الشيء الواجب يشرع أيضا عن الشيء المستحب، كما أن التيمم يشرع عن الاغتسال الحدث الأكبر، ويشرع أيضا عن الوضوء وهو الحدث الأصغر. فلذا إذا من أراد الإحرام ولم يجد ماء فعنده رحمهم الله أنه يستحب له أن يتيمم، أي يستحب له أن يتيمم. والقول الآخر في المذهب وهو اختيار بعض أهل العلم أن التيمم في هذا الموضع لا يستحب، قالوا لأن المقصود من الاغتسال هو النظافة، المقصود من الاغتسال هو النظافة، والتيمم لا يحصل به النظافة. ورجح هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله رجحه الإمام الموفق بن قدامة وغيره من أهل العلم. ومن لحظ أن الاغتسال قصد به إيش، من قال أن الاغتسال قصد به إيش الإحرام على طهارة، قال لا يستحب الاغتسال. ومن قال أنه لحظ النظافة بدليل من حائض ونفساء لا يطهرهم الاغتسال، قالوا لا يستحب التيمم، لأن التيمم لا يحصل به نظافة، لا يحصل به نظافة، ولكنه بدل عن طهارة الماء. أو تعذر استعماله لنحو مرض، وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة. كما يسن للإنسان قبل الإحرام أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر، يعني من رأسه أو من شاربه أو من عانته، فهذه المواضع التي يؤخذ منها، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك يأخذه قبل الإحرام حتى لا يحتاج بعد الإحرام إلى شيء من ذلك. كما يسن له أيضا أن يأخذ من ظهره حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك بعد الإحرام، لأنه إذا دخل في الإحرام يحرم عليه أن يأخذ شيئا من الشعر أو يأخذ شيئا من الظهر، كل ذلك محرم عليه. كما يسن له أن يقطع ما فيه من رائحة كريهة، إذا فيه رائحة كريهة يتيزيلها ويتنظف عنها ويتطيب. نعم، لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمثل كذلك يسن له يعني بعدما يغتسل ويأخذ من الشعر كذلك يسن له أن يتطيب في بدنه بمسك أو بغيره أو بوردة أو بعودة ونحو ذلك من الأطياب الطيبة يستحب له أن يتطيب. وهذا أيضا يدل على عناية الإسلام بالنظافة وحرصه عليها وأنه ينبغي الإنسان أن يعتني من نفسه أن لا يشم منه رائحة كريهة لأنه إذا شم منه رائحة كريهة يكون في إيذاء للغير ويتأذى به الغير فينبغي الإنسان أن يتعاهد ذلك من نفسه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير التطيب وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب وكان يكثر من التطيب عليه الصلاة والسلام أو بخور أو ماء ورد ونحوهما طيب بأي نوع طيب وليكن في بدنه وليكن الطيب في بدنه لا في ثوبه فليتنبه في ثياب الإحرام. لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم يعني إذا أراد أن يحرم تطيب يعني في بدنه وتطيبه عائشة رضي الله عنها. وكذلك إذا حل من إحرامه ورمى جمرة العقبة لما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه وتحلل من إحرامه طيبته عائشة رضي الله عنها ثم نزل إلى البيت. هذا يدل أيضا على مشروعية التطيب قبل الإحرام وبعد الانتهاء من الإحرام يعني عند لباس المخيط بعد التحلل. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله. فتقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله يعني بعد إحرامه بقي هذا بعد إحرامه. وبيص المسك يعني لمعانه الوبيص هو اللمعان في مفارق رسول الله يعني في مفارق شعره عليه الصلاة والسلام لأن النبي كان له شعر طويل في رأسه كان شعره إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام وكان يفرق رأسه وهكذا عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة لمن يقوى على تنظيف شعره ولذلك يقول الإمام أحمد تربية الشعر سنة لو أننا نقدر عليها لكن ما نقدر لأن الحجاج إلى عناية ونظافة فلذلك الذي لا يقدر عليها كونه يحمق رأسه هذا أولى. في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم يدع. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم التطيب في الثياب يعني في ثياب الإحرام لما بين أنه الإنسان أن يتطيب في بدنه يعني يضع على رأسه أو على صدره أو في بطيه ونحو ذلك الطيب هذا مستحب ومسنون. يبين ما حكم تطيب ثياب الإحرام يعني إزارة ورداء هل يستحب تطيبه ولا لا. يقول يكره أن يطيب ثيابه لكن لو طيبه ثم أحرم وهي عليه فلا يجب خلعها بل يبقى عليه بل تبقى عليه ولا يجب أن يزيل الطيب. لماذا؟ لأنه تطيب قبل الإحرام وكان ذلك مباحا له. ولكن لو قدر أنه سقط منه إزارة أو رداءه وفيه طيب عندئذ لا يجوز أن يلبسه وفيه الطيب. لماذا؟ لأنه يكون قد استعمل الطيب بعد إيش؟ بعد الإحرام فلذلك يجب أن يغسله ثم يلبسه لأنه يجوز الإنسان أن يحرم عليه الطيب لكن إذا أحرم لا يجوز أن يتطيب. فهو مثلا طيب ثيابه قبل الإحرام فاستدام لبسها فاستدامة الطيب هذا لا بأس به لكن ابتداء الطيب وإنشاؤه هو المحرم. أليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه؟ فلا يجوز أن يلبسه يعني لو سقط منه ثوب الإحرام وفيه طيب لا يجوز أن يلبسه حتى يغسل الطيب منه حتى لا يكون مستعملا للطيب بعد الإحرام. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه أثم وفدى. أي يقولون من تعمد أن يمس ما عليه من طيب فإنه يعتم بذلك وعليه الفدية. إنسان طيب وجهه وشعره ثم أحرم ثم تعمد أن يمس ما عليه من طيب من أجل أن يشم هنا لا يجوز هذا ويعتم بذلك وعليه الفدية. لماذا؟ لأن هذا تعمد مس الطيب وتعمد شمه فلذلك لا يجوز. لكن كونه يبقى على جسمك ولا تعرض له بمس هذا لا بأس به. فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه لما أحرم توبخوا بالطيب، وكان الطيب يسيل منهم، النبي عليه الصلاة والسلام يراه ولا يقول لهم شيئا. فإذا سال بعرق أو بشمس، سال بالشمس ونحو ذلك، فإنه لا بأس به. لكن أما أن ينحي الطيب عنه أو يمسه بقطع شمه ونحو ذلك فلا يجوز، فإنه يقول كالمتطيب ابتداء، وعليه فدية. وسيأتي بيان الفدية في الدروس القادمة إن شاء الله. لا إن سال بعرق أو نحو شمس. نعم، لحديث عائشة المتقدم الذكر. نعم. وسن له أيضا تجرد ذكر عن مخيط. يقول كما أنه يسن له أن يتجرد الذكر عن المخيط، يعني قبل الإحرام، هذا سنة. لكن بعد الإحرام التجرد من المخيط ماذا حكمه؟ حكمه واجب. لكن يسن قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي وقبل أن يلبي، يسن أن يخلع ما عليه من مخيط. والمراد بالمخيط ليس المراد به ما فيه خيوط كما يعتقده بعض الناس، لا، ليس هذا المراد. فإن ثياب الإحرام كلها خيوط، ثياب الإحرام التي يلبسها الناس اليوم هذه كلها خيوط. ليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط، لا، المراد بالمخيط ما خيط على قدر البدن وعلى بعضه. فالذي يخاط على قدر البدن والجسم مثل الثوب هذا، مثل القميص الطويل، أو على بعضه مثل الطاقية أو الغترة والفنيلة والسراويل والجوارب والشراب ونحو ذلك، هذا كله يسمى إيه؟ هذا كله يسمى مخيط، والمشرح ونحو ذلك، هذه كلها يسمى مخيط. المراد بالمخيط هو مخيط على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، هذا المراد بالمخيط. وليس المراد المخيط ما فيه خيط، لا، ليس هذا المراد، لأن ثياب الإحرام كلها من خيوط، كلها خيوط، ليس كذلك. فهذا المراد بإيش؟ بالمخيط، يعني مخيط على قدر البدن وعلى بعضه، هذا المراد بالمخيط. فهذا يستحق الإنسان قبل أن ينوي وقبل أن يحرم أن يتجرد ما عليه منها المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم بعد ذلك بعدما يلبسهما يدخل في الإحرام. لكن لو أحرم عليه ثياب هذه أمره صحيح، لكن إذا أحرم ونوى ولبى وعليه ثياب نقول الآن يجب عليك أن تخلع إيش؟ ما عليك من مخيط، ما عليك من مخيط. يعني قبل الإحرام يسن أن يخلع ما عليه من مخيط ويلبس ثوبي الإحرام، ولكن بعد الإحرام لو أحرم بثيابه فإن إحرامه صحيح، يجب عليه فعندئذ أن يخلع ما عليه من ثياب الإحرام ويلبس يعني يخلع ما عليه من مخيط ويلبس ثوبي الإحرام. وهنا مسألة هذه قد تفوت على كثير من الناس، ولا سيما القادمين بالطائرة. أحيانا ربما يعلن قائد الطائرة أنه على وشك الوصول إلى الميقات، فلو أراد الإنسان أن يذهب ويخلع ما عليه من مخيط ويلبس ثياب الإحرام تكون الطائرة قد تجاوزت الميقات وهو لم يحرم، فيكون قد ترك الإحرام من الميقات وهو واجب ويلزمه دم. طيب ما الحكم في هذه الحالة وكيف يصنع حتى لا يتعدى الميقات وهو لم يحرم؟ الحكم في هذا أنه إذا خشي أن الطائرة تجاوز الميقات ولم يحرم أن يحرم عليه ثيابه، ولا شيء عليه بذلك، يحرم عليه ثيابه ويقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجة حسب ما يريد من أنواع النصر. فإذا لبى وانتهى عندئذ يشرع في خلع ما عليه ويلبس ثوبي الإحرام ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه في هذا الفعل يكون قد أحرم من الميقات ولم يتجاوز الميقات ولم يحرم، ولم أيضا يتأخر في لبس في ما عليه من مخيط، فهو من حين يلبي ويحرم يخلع ما عليه من مخيط ويلبس ثياب الإحرام ولا شيء عليه. فينبغي التنبه لمثل هذه المسألة، فإنها قد تخفى على كثير من الناس، تجده يذهب ويخلع ثيابه وتكون الطائرة قد تجاوزت الميقات، لأن الطائرة بلحظات تجاوز الميقات ويفوت الميقات والإحرام الميقات، لأنه يظن أنه لا يجوز أن يحرم إلا بعدما يلبس ثوب الإحرام. وهذا الظن في غير محله وهذا الظن غير صحيح. فينبغي أن يعرف مثل هذا الحكم فإنه مهم جدا. نعم. وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. يبين لنا المخيط، يقول هو كل ما يخاط على قدر الملبوس، لا سواء على البدن كله كما في هذه الثياب الخبص الطويلة أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والشراب ونحو ذلك والطاقية. نعم. كالقميص والسراويل. قال المصنف وكذا الدرع ونحوه مما يصنع. نعم، الدرع كالقميص، الدرع كالقميص. نعم. مما يصنع في لبد. من لبد. نعم. من لبد، يعني شيء ملبد بعضها على بعض من صوف أو غيره. نعم. ونحوه على قدر الملبوس عليه إن لم يكن. الدرع يكون على قدر البدن كالقميص. إن لم يكن فيه خياطة انتهى، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله. إيش معنى تجرد إهلاله؟ الإهلال يعني إحرامه، وتجرد يعني خلع ما عليه من مخيط، خلع ما عليه من مخيط ثم أهال. الإحرام يعقده عليه الإزار. نعم، يعقد الإزار حتى لا يسقط الإزار. إيه جو البدرة. إيه يربط. نعم يجو. نعم حتى لا يسقط الإزار ونظهر عورته. نعم هذا يحتاج إلى شد. نعم. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. بعد ذلك يعني بعد ما يخلع من المخيط يسن أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. الإزار يكون على أسفل البدن من السرة إلى القدمين، والرداء ما يكون على أعلى البدن يغطي به ظهره وصدره. نعم. ونعلين لقوله علي. نعم، ويحرم بنعلين فلا يحرم بالخف، إن ذلك محرم لأنه نوع من أنواع المخيط. يعني يسمى الناس اليوم الكنادر أو الجزمة، ما يجوز أن يلبسها ولا يلبس الشراب، لكن يلبس النعال سواء كانت فيها خيوط أو لو لم يكن فيها خيوط، لأن النعال لا تغطي القدم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم. ما يؤثر هذا النعال فيها الخيوط، نعم لأنها لا تغطي القدم بارك الله. لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. نعم. والمراد بالنعلين التاسومة. نعم. ولا النعلين لا تغطي القدمين. نعم النعلين لا تغطي القدمين كالخفاف والكنادر والجزمة اليوم، هذه ما يجوز. نعم. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. نعم، السرموزة هذه نوع من الخفاف كانت معروفة في وقتهم، لكن في وقتنا هذا غير معروفة بهذا الاسم. السرموزة والجمجم ونحو ذلك هذه أنواع من الخفاف مثل الكنادر، لكنها غير معروفة اليوم في وقتنا. نعم، لكنها تغطي إلى الكعبين. قاله في الفروع وفي القاموس الجمجم المداس معرض. وسن إحرام عقب صلاة. يقول يسن له أن يحرم عقب صلاة. يسن الإنسان أن يحرم يعني يلبي بالإحرام وينوي الدخول في النسخ عقب صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج بعد صلاة عقب صلاة، فإنه لما صلى الظهر في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام أهل وهو في موضعه الذي صلى فيه، فلما ركب على بعير عليه الصلاة والسلام أيضا أهل به مرة ثانية حتى يسمعه أكثر عدد من الناس، فلما عثرت في البيداء وهي الأرض الواسعة وخرج من الوادي أيضا أهل حتى سمعه عدد أكبر ممن حج معه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخذ من هذا العلماء أنه يستحب أن يحرم الحاج أو المعتمر دبر صلاة، يعني بعد صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة مسنونة، لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس للإحرام صلاة، يعني ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام، مثل ما يعتقد بعض الناس أن هناك ركعتين تسمى ركعتي الإحرام، لا، هذا ليس بوارد، هذا ليس بمسنون، لكن يستحب الإنسان أن يحرم عقب صلاة، إن جاء وقت الظهر وصلى يحرم بعد صلاة الظهر، إن جاء وقت العصر وصلى يحرم بعد العصر، وهكذا المغرب والعشاء والفجر. فإن لم يكن وقت الصلاة ودخل المسجد مثل يوم هذه المساجد في المواقيت، يستحب له أن يصلي تحية المسجد وينوي بها إيش؟ ينوي بها تحية المسجد، ينوي بها تحية المسجد ثم يحرم بعدها. فالإحرام ليس له ركعتين، الإحرام ليس له ركعتين، لكن يسن أن يحرم عقب صلاة. عقب صلاة فرض أو نفل، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة. النبي أهل دبر صلاة، يعني دبر صلاة الظهر بعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أهل بالحاج. نعم. رواه النسائي. ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية. يعني نية الإحرام شرط للدخول فيه، فلا يكون محرما بمجرد تجرده، يعني بمجرد خلعه ما عليه من قميص ونحو ذلك ولبسه ثوب الإحرام، لا يكون محرما بذلك، لا يكون محرما إلا بالنية، بأن ينوي الآن أنه دخل في النسك ويلبي. ولذلك بعض أهل العلم، وهو قول عند مالكية، أنه يجب أن يلبي، وقالوا أن التلبية كتكبيرة الإحرام، كتكبيرة الإحرام، فهي واجبة، ما يكفي النية. مثل من أراد أن يصلي ونوى الصلاة، متى يدخل للصلاة؟ إذا كبر، إذا استقبل القبلة وكبر الإحرام، فقالوا كذلك التلبية، فإذا لبى دخل في الإحرام. ثم هو أهل العلم أنه يكفي النية، لكن التلبية مستحبة، التلبية مستحبة. لكن إذا اعتقد الإنسان، وهذا اعتقاد العامة، أنه يكون محرما بلبسه ثوبي الإحرام، فإنه يكون محرما. لماذا؟ لاعتقاده، لأن لبسه ثوبي الإحرام وتجرده من المخيط. نعم. فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، في حديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال، فلا يكون داخلا في النسك إلا بإيش؟ إلا بالنية، يعني أن ينوي الآن أنه دخل في النسك. وليس المراد أن ينوي الحج والعمرة، لا، ليس هذا المراد، لأن الإنسان ينوي الحج والعمرة من بلده، وينوي الحج والعمرة قبل شهر أو قبل سنة، ليس كذلك؟ الإنسان ينوي أن يحج قبل ما يجي الحج الحين بأشهر، وهو ينوي أن يحج أو يعتمر من بلده، فليس المراد أن يحج ويعتمر، هذه النية سابقة، لكن المراد أن يدخل الآن في نسك العمرة، أو ينوي الآن أن يدخل في نسك الحاج، بأن يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك، وهي محظورات الإحرام التسع. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا. نعم. أي يسن أن يعين ما يحرم به ويلفظ به. نعم، يسن أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، بأن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، اللهم إني أريد العمرة، تقبلها مني ويسرها مني ويسرها لي، ويشترط بأن يقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وبعض أهل العلم لم يستحب هذا، قال لا، إنما يكتفي بالتلبية، ويقول اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك حجة إن كان مخرجا من الحج، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحجة. وهذا قول المحققين من أهل العلم، قالوا لأنه لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أريد نسك كذا كذا، لا، قالوا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابته أنهم كانوا يقولون ذلك، ولكن هذا يكفي نيته ويلبي، ويلبي بالحج أو يلبي بالعمرة ويلبي بالنسك الذي يريد. فإن كان يريد عمرة فقط قال لبيك عمرة، وإن كان هو حج ويريد أن يتمتع به حج يقول لبيك عمرة متمتعا به الحج، وإن كان يريد الإفراج بالحج فيقول لبيك حجة، وإن كان يريد القران يقول لبيك عمرة وحجة. ثم بعد ذلك إن أراد أن يشترط فله أن يشترط. واختلف العلماء هل يستحب الاشتراط مطلقة، أو إنما يستحب لمن يخشى على نفسه أن لا يتمكن من أداء النسك بسبب مرض، أو قد يكون هناك خوف وقطاع طرق، أو هناك حرب وانحداث لا قدر الله، فهل يستحب الاشتراط مطلقة أو يستحب عند الحاجة؟ مذهب الحنابلة رحمه الله يستحبون الاشتراط مطلقة، والمراد بالاشتراط هو أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، فإنه إذا قال هذا الكلام وحبسه حابس عن الوصول إلى البيت ولم يتمكن من أداء نسكه، فإنه يتحلل ويلبس ثيابه ويرجع إلى بلده ولا شيء عليه، لا دم عليه ولا صيام عليه ولا شيء. هذا فائدة الاشتراء. فبعض العلماء استحبه مطلقا وبعضهم لا، قال لا يستحب هذا إلا لمن يخشى على نفسه، إن كان مريضا ويخشى أن لا يتمثل، أو يخشى من عدو، أو يخشى من مانع يحول بينه وبين أداء نسكه، فإن هذا يستحب. وهذا القول الثاني وهو أنه إنما يستحب الاشتراط لمن يخشى على نفسه هذا أولى، وهذا أرجع، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج لم يشترط، ولم يأمر الصحابة كلهم بالاشتراط، لكن بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة يعني مريضة تخشى أن لا تتمكن من أداء المسجد، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها حجي واشترطي، قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فدل ذلك على استحباب الاشتراط لمن يخشى من نفسه عدم التمكن من أداء النسك، من أداء النسك سواء كانت عمرة أو كانت حجة. وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس أي منعني مانع من مرض أو عدو أو ذهاب نفقة ونحوه فمحلي بكسر الحاء المهملة. فمحلي يعني مكان تحللي، وقولهم فمحلي بكسر الحاء قالوا هذا سماعا، وأما مقتضى القياس اللغوي أن يقال فمحلي بفتح الحاء، لكن هذا كذا سمع من العرب أنهم يقولون في هذه الكلمة فمحلي يعني مكان إحلالي بكسر الحاء، وأما القياس اللغوي أن يقال فمحلي. أي مكان حلولي وخروجي من الإحرام، حيث حبستني أي مكان حصول في المكان الذي حبسني فيه الحابس يعني من عدو أو مرض أو كذا، فإنه يتحلل إذا حبسه حابس ومنعه مانع يتحلل عندئذ ولا شيء عليه. أي مكان حصول ذلك المانع، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي. ضباعة بنت الزبير هذا بن عبد المطلب وليس الزبير بن عوام، هذا الزبير بن عبد المطلب، هذه بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. وقولي حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، أي زاد النسائي هذه الرواية فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت، معنى هذا أنك إذا اشترطت هذا الشرط واستثنيت هذا الاستثناء وحصل ذلك فإنك ترجعين إلى بلدك ولا شيء عليك. فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بشيء مما ذكر حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. نعم. لو اشترط عند الإحرام أن يحل متى شاء يعني ولو من غير سبب هل يصح هذا الشرط؟ لا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه ينافي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الله تعالى أوجب إتمام الحج والعمرة ولم يعذر فيهم أحدا إلا من لم يتمكن بسبب مرض أو عدو صده عن البيت. أما أن يشترط أن له أن يحل متى ما شاء لا، هذا يتلافى مع مقتضى هذه الآية، فلذلك لا يصح هذا الشرط. أو إن اشترط إن أفسده لم يقضي هذا شرط باطل، بحيث لو أفسد النسك، والنسك لا يفسد إلا بماذا؟ لا يفسد إلا بالوطن، لا يفسد كما سيأتي معنا إلا بالوطن والمجامعة. ولا يبطل إحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت. ثم يبين أنه لا يبطل الإحرام بجنون ولا بإغماء ولا بسكر كالموت أيضا فإنه لا يبطل به الإحرام. ويقول ما معنى هذا الكلام؟ إيش معنى لا يبطل الإحرام بجنون أو بسكر أو إغماء كموت؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو قدر أن إنسانا أحرم فبعدما أحرم جن من ساعة لتعديل ليوم يومين هل يبطل الإحرام ويجب أن يحرم من جديد؟ لا، نقول إذا أفاق من جنونه فإنه على إحرام. أو كذلك لو أغمي عليه، وهذا قد يحصل كثير ولا سيما بسبب الحوادث، قد يغمى عليه بعدما يحرم ويأتي في الطريق يحصل له حادث أو يحصل له مرض ونحو ذلك فيغمى عليه لمدة يوم يومين، هل إذا أغمي عليه بطل إحرام؟ لا لا، ما يبطل إحرام. إذا أفاق من إغمائه أو أفاق من جنونه فإنه باق على إحرامه، فإنه باق على إحرامه، لا يحتاج إلى تجديد إحرامه صحيح. أو كذلك لقد لو قدر والعياذ بالله أنه يسكر ويشرب مسكرا، وتعلمون أن المسكر والعياذ بالله من أعظم المحرمات ومن كبائر الذنوب، لكن يبين لو حصلت من شخص إما خطأ أو عمدا، وإلا السكر والعياذ بالله هذا منكم خبائث ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله، لعن النبي عليه الصلاة والسلام شاربه والمعين عليه. لكن يبين أن لو قدر أن الإنسان يشرب المسكر خطأ أو عمدا فإنه لا يؤثر على إحرامه، وإن كان يأثم إثما عظيما ويرتكب جرما كبيرا والعياذ بالله، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، صاحبها على خطر عظيم إن لم يتوب إلى الله، لكنها لا تبطل الإحرام. قال كموت، كذلك من مات وهو محرم فإنه لا يبطل إحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي سقط من ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ثم قال بعد ذلك فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل على ماذا؟ دل على أنه باق على إحرام، ولذلك إذا مات وهو محرم ما يكفف ثياب أخرى، يكفف ثياب إحرام، ولا يجوز أن يغطى وجهه ولا يغطى رأسه ولا يجوز أن يمس طيبة لأنه محرم، والمحرم ممنوع من ذلك، ولذلك يصلى عليه وهو مكشوف الوجه مكشوف الرأس ويلتم في ثياب إحرام ولا يلبس أفان جديدة. هذا يدل عليه على أنه باق على إحرام. لكن اختلف العلماء هل يكمل عنه النسك، يعني الشخص يكمل عنه بقية النسك الذي بقي عليه أو لا يكمل عنه؟ قولا عند الحنابل أنه يكمل عنه، يعني يقوم شخص بإكمال ما تبقى عليه مثل رمي الجمار وطواف الإفاضة وسعي الحج وغير ذلك. ومنهم من يرى أنه لا يكمل عنه، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بإتمام نسك من مات، والقائل بأنه يكمل عنه قال لأن قال يبعث يوم القيامة ملبيا، يدل على أنه إحرام، ما دام أنه باق عن إحرامه فإنه ينبغي أن يكمل عنه. نعم، إذا ما أفاق في عرفة ولا لحظة يكون يفوت الحج، وإذا أفاق من إقامة يتحلل بعمرة، ولكن إن أفاق في عرفة ولو لحظة الوقت في عرفة ولو لحظة يكون قد أدرك الحج، يكون قد أدرك الحج ويكمل الباقي إذا أفاق. وما فاته إنه لا تفضل حج، إذا أفاق في عرفة إذا ما أفاق تكون عمرة. ولا ينعقد مع وجود أحدهما أحدها. إيه، لكن يقول إنه الإحرام ما ينعقد مع وجود واحد منها، ما ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق، وكذلك المغمى عليه في حكمه والسكران في حكمه، لأنه لا يمكن الاتيان بهذا إلا عن نية، والمجنون والمغمى عليه مسلوب العقل فلا تتأتى منه النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، والمجنون هل تتأتى منه نية وهل يمكن أن تحصل منه نية؟ وكذلك المغمى عليه لا يمكن. والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. نعم. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أنواع النسك، فيبين أن أنواع النسك ثلاث: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتقدم معنا بيان أشهر الحج وأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحج من عامه، ويحج من عامه، هذا التمتع، وهذا هو أفضلها. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، لأن يقول لبيك حج فقط. وأما القران أن يقرن بين العمرة والحج فيقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وأفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي به وتأسف على أنه ساق الهدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بعمرة معكم. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.